فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا الأمر، قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذه الكلمة لو قيلت لأحد الناس اسمع وأطع ولو أخذ ضرب ظهرك وأخذ، قال لا والله، وربما أتبعها بسب وشتم، هذا أنفة، أنفة من قبول الحق. هذا دين الذي قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هو الذي قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هو نفسه، عبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم، هو نفسه الذي. فبعض الناس يتقبل الصلاة ويتقبل الزكاة ولا يأنف، وإذا جاء إلى باب سمع الطاعة يستوحش. أيضا كتب أهل العلم، وكثيرا ما أضرب المثال بكتاب الإمارة في صحيح مسلم، كتاب الإمارة في صحيح مسلم مضموما إلى كتب الصلاة الزكاة الحج الإمارة، فبعض الناس يقرأ كتاب الصلاة وكتاب الحج ولا يستوحش، وأما كتاب الإمارة يستوحش منه، لأنه مليء بالأحاديث اسمع وأطع اسمع وأطع اسمع وأطع، ونفسه ما تقبل ذلك، فيها هوى منعه من قبول ذلك، فيها هوى منعه من قبول ذلك، فلا يسمع ولا يطيع. ولهذا جاءت التأكيدات عنه عليه الصلاة والسلام في قضية السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين، مراعاة لمكانة ومنزلة من ولي الأمر، وحفظا لجماعة المسلمين واجتماع كلمتهم واتحاد صفهم وبقاء هيبتهم في نفوس الأعداء. وهنا أيضا ينبغي أن يلاحظ أن العدو لا يريد للمسلمين الاجتماع، اجتماع الكلمة، ولهذا ربما غرس فيهم من بني جلدتهم وممن يتكلمون بألسنتهم من يفت في الاجتماع ويخلخل الاجتماع فيتكلم من الداخل، لأن لو تكلم العدو الخارجي لما قبل منه، فربما زرع فيهم من داخلهم من يتكلم بألسنتهم وهو من جلدتهم من يفت في هذا الاجتماع ويخلخل هذا الاجتماع من داخله، من أجل انهيار الكيان الإسلامي والكلمة الإسلامية واجتماع المسلمين. وهذا من كيد الأعداء، من كيد الأعداء ومكرهم بأهل الإسلام. فلهذا ينبغي أن يلاحظ المسلم هذا الأمر العظيم، وأن يكون محل اهتمامه وعنايته عملا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر في قيمة هذه الوصية حيث ضمها إلى تقوى الله، قال اتقوا الله وعليكم بالسمع والطاعة. ومعنى عليكم أي إلزموا، قال عليكم بسمع، أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. نعم، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، أوصيكم بالتقوى أي وأوصيكم بالسمع والطاعة، أوصيكم بالتقوى وأوصيكم بالسمع والطاعة، أي لمن والله الله أمركم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.